بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو يوم الاثنين الثاني من رجب لعام 39 و400 ألف، وشهر رجب من الأشهر الحرم، وهو ثاني شهر في هذا العام، هو الشهر الثاني في هذا العام 1439. البخاري في شرحنا للصحيح مر أنه قدم باب الصبر عن محارم الله، فالسعيد في هذه الدنيا من صبر على محارم الله، وأطيب العيش العيش مع الصبر، كما قال عمر بن الخطاب، قال: وجدنا أطيب عيشنا في الصبر. وما دام أن هذا الشهر أحد الأشهر الحرم، فنحن نذكر بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وقال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية كما في مذهب الشافعي وطائفة من أهل العلم، وكلا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. ثم قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. إذن الإنسان لا يظلم نفسه بارتكاب الذنوب، ولا يظلم الإنسان نفسه بالتقصير بالأعمال الصالحة، فيا عباد الله جدوا بطاعة الله تعالى وبتقواه، واعلموا أن من مقاصد هذه الأشهر أن الإنسان يزكي نفسه، فزكوا أنفسكم وأعمالكم بطاعة الله تعالى. الآن مع صحيح الإمام مسلم وعند الحديث 61 بعد 800، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. طبعا هذا حديث صحيح صريح على أن المصلي لا يرفع يديه بين السجدتين ولا عند القيام من السجود، فهذا صريح في هذا، ولي بحث بعنوان استبيان في وهم من قال برفع اليدين بين السجدتين. فإذا هذا يقول: إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، والإنسان يرفع يديه عند المنكبين ويجعل أصابع بالقرب من الأذنين، وقبل أن يركع عند الركوع، وإذا رفع من الركوع. إذن هذه 3 مواطن، وثمة موطن رابع إذا قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة، كما أن الخبر في صحيح البخاري. ثم أكد ابن عمر قال ولا يرفعهما بين السجدتين فلا رفع بين السجود. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحدو منكبيه. وهذا فيه التحديد. ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك أيضا، يعني يرفع يديه عندما يركع حال هويه إلى الركوع، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، إذا رفع إذا نفعل هذا ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، أما إذا رفع من السجود فلا يفعل هذا. جزاك الله خيرا يا أخي، جزاك الله خيرا. ثم قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجي وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حدو منكبيه ثم كبر، طبعا ساقه لأجل هذه ثم كبر فيرفع اليدين ثم يكبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد، هذا خالد بن عبد الله الطحان الأول، والثاني عن خالد وخالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. طبعا لا شك أن مالك بن الحويرث نقل صفة الصلاة نقلا جليلا، وانتفعت أمة الإسلام أجمعين بحديثه هذا، فينبغي على الإنسان أن لا يقصر في نحو هذا، فهذا باب من أعظم الأبواب. فالسعيد من قال شيئا انتفع فيه الأمة أو نقل شيئا، وأنت ربما الآن لا تستطيع أن تختم القرآن ختمة بصوتك وترفعها، ولكنك تستطيع أنك تأتي بختمة كاملة وترفعها على اليوتيوب وتنتصر للقرآن. فيا عباد الله، بدل أن تضيعوا الأوقات اسعدوا انصروا القرآن، وارفعوا على قنواتكم في اليوتيوب كتاب الله تعالى، وانتصروا لهذا الكتاب العظيم. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحالي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحالي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك أي رفع اليدين. نعم. ثم قال وحدثنا، هي الحديث السابق، محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاري بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وإذا رفع يديه إلى منكبيه جاءت الأصابع إلى فروع الأذنين. إذن أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواهما، فأضاف الجمهور رفع عند الركوع وعند رفع منه، وأضاف عدد من أهل العلم إلى رفع اليدين عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، هذا ذهب إليه جمهور أهل العلم، وقد خالف في هذا الحنفية. والبخاري لما رأى خلاف الحنفية ألف كتابا سماه رفع اليدين في الصلاة، وساق الأحاديث الواردة في هذا عن 17 صحابيا. والحافظ العراقي في طرح التدريب ساق أسماء الصحابة الذين رووا الخبر فبلغ بهم 55 صحابيا. وذي الفائدة كتاب طرح التدريب من الكتب المهمة جدا، وقد حقق في دار ابن الجوزي على عدد من النسخ الخطية تحقيقا طيبا. إذن صفة الرفع المشهور من مذاهب أهل العلم أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحابي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي على أذنيه، وإبهامه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. فإذا قلنا بهذا نكون قد جمعنا بين الروايات، والروايات غير مختلفة لكن فيها هذا البيان وهذا المعنى. أما وقت الرفع فحينما مر عندنا في الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه، فهذا يدل على أن الأمر كله مشروع في هذا، فيفعل الإنسان هذا ويفعل هذا، والأمر في هذا واسع جدا. إذن هذا في الحديث إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه إثبات تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما مر في حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري برقم 631. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخطأ في الصلاة فعلمه، قال فإذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان بها. ويقول الإنسان في هذا الله أكبر، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في دروس الترمذي في الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب إفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا لفظ التكبير الله أكبر، ولو قال الله الأكبر فهذا يجزئ عند بعض الأهل العلم، وقال الإمام مالك لا يجزئ إلا الله أكبر، باعتباره الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يقوله، فعلى الإنسان أن يحرص على الله أكبر. والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير أن الإنسان يستفتحها بتنزيه الله وتعظيم الله تعالى وإثبات وجوده ونعته بصفات الكمال، وأن الإنسان حينما يقبل الصلاة يقبل إقبالا كليا، فلا يشرد باله في الشيء لأنه يقف بين يدي الكبير المتعال الذي هو كبير وهو أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. بسم الله. الحمد لله. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تعليم الصحابة، فكانوا يعلمون الناس تعليما نظريا وتعليما عمليا، وهذا في التعليم العملي أرسخ في الحفظ وفي الفهم، ويدل على أن الصحابة كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. إذن التكبير هو شعار الصلاة، لكن بعد الركوع لما يرفع الإنسان يقول سمع الله لمن حمده. قال هنا الصحابي الجليل أبو هريرة قال حين يرفع صلبه من الركوع، لما يبدأ بالرفع فتجتمع العبادتان، العبادة القولية والعبادة العملية، ثم يقول وهو قائم، يعني أثناء أن يكون قائما واقفا حين يعود كل فقار إلى مكانه، قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حينما يهوي ساجدا فتجتمع عبادتان، عبادة قولية وعبادة فعلية، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، أي في جميع الركعات، لأنك حينما تصف ركعة قد وصفت بقية الركعات. قال ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجلس الإنسان في ركعتين ويقوم أيضا يكبر الإنسان. إذا في هذا الحديث إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا أمر مجمع عليه، والحمد لله رب العالمين. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث نفس الحديث السابق إلا أنه ليس فيه كلام أبي هريرة عن نفسه. والرواة يسمعون الخبر، فبعضهم يرويه كما سمعه وبعضهم يختصر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة، وهذا يدل على أن أبا هريرة كان معتمدا فقيها محدثا مفسرا عالما. إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، هنا لما رأى أحد المدينة منه هذا نقلوه عنه، فينقله هنا أحد فقهاء المدينة السبعة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قل إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج أي السابق، وفي حديثه أي في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد، هو ما أعطاهم ظهره إلا لأنه كان مستقبل القبلة، فلما انتهت الصلاة يقبل عليهم. قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم، هذا فيه دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيع الركوع وهكذا. فالإنسان حينما يتحرك في هذه الحركات مكبرا يجعل الكلام يبدأ ببداية الحركة حتى ينتهي بنهايتها. ثم قال مسلم حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التكبير هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد. نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي، وقد نقل الصحابة صلاته بهذه الصيغة المفصلة. بسم الله. الحمد لله. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. وهذا الذي لا يحسن هو المسلم الجديد الذي يأثر عليه الحفظ في الوقت القريب، فيكرر ما حفظ منها حتى يقرأ بعددها. فإن لم يحفظ شيئا قرأ بغيرها، فإن لم يحفظ ذكر. وهذا يحصل لمن عافانا الله وإياكم قد أصيب بخلل في دماغه كورم ونحوه، فإذا فتحت الجمجمة وذهب إلى الدماغ ربما ينسى الإنسان، وقد واجهت أقواما على هذه الشاكلة فنسوا، فكانت الفتية هذه. نسأل الله أن يرحم من مات من المسلمين مريضا أو قتيلا أو نحوه. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن قراءة سورة الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. وهذه لا نافية الجنس، وصلاة اسمها وخبرها تقديره لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب هي أم الكتاب، فيها المعاني العظيمة، وقد حوت على مرتكزات العقيدة والعبادة، ولذا أوجبها الله تعالى علينا أن نقرأها في كل صلاة، بل أوجب علينا أن نكررها في جميع الركعات. وللشيخ إبراهيم لدويش كتاب عن أسباب تكرار سورة الفاتحة، وملخص ما ذكر أنها تكرار سورة الفاتحة يعطي القوة الكامنة عند الإنسان على تحمل الأوامر وترك المحرمات. فإذا فعل الإنسان في هذا وفهم مقتضاها صبر على محارم الله، وصبر على طاعة الله وعمل بها، وصبر على المقدورات المؤلمة. فإذا حاجة الإنسان للصلاة وحاجته للفاتحة أشد من حاجته للطعام والشراب. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنا أعدت الحديث سهوا. حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. لا بد من قراءة فاتحة الكتاب ولا بد من تصحيح قراءتها، فتعلمها فرض عين على كل مسلم، ويهتم الإنسان بحروفها ومخارج الحروف والشدات ويقرأها قراءة صحيحة ويفهم الإنسان معانيها. وبفضل الله تعالى حينما تبحث عن الدروس التي ألفت في سورة فاتحة والمصنفات المؤلفة فيها تجدها كثيرة، فقد أقيمت الحجة عليك أيها المسلم في أن تفقه ما في سورة فاتحة قراءة وحفظا وفهما. فيا عباد الله، تعلموا كتاب الله وبثوا علومه. والإنسان إن لم يكن كتاب الله مهيمنا عليه غلبته الشهوات والمحرمات. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم القرآن. إيش خلنا نقدر هذا التقدير الصحيح إلا أن في هذا مثلا لا صلاة حضرة طعام ولا وهو يدافع ولا خبثان، فإيش خلنا نحققهم؟ نعم، النصوص لما قال اقرأ بأم القرآن الذي أخطأ في صلاته هذا أمر، ثم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في جميع صلواته دل على أن هذا المقصود، فدل على الوجوب. ثم لم تحفظ صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الشيء عمدا، ولما لم يترك هذا بل جاءت النصوص هذا فدل على الوجوب. وأيضا حديث خداج أنها ناقصة وهكذا ستأتينا بإذن الله تعالى، فالنصوص عديدة في هذا. وحتى من أسماء لما سميت الكافية والوافية فيه تكفي عن غيرها وتفي عن غيرها، أما غيرها فلا يكفي عنها. لو قرأت ما كان سورة البقرة كاملة لا تجزئ عنها. ثم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلما يسمى الشيء باسم جزئه دل على أن هذا الجزء ركن، مثل الحج عرفة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد فصاعدا، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. وهذا هنا دل الدليل الآخر على أن فصاعدا دلالة على أنه مندوب وليس بفريضة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري وهو ابن راهويه، وتجد الآن مسلم يعني يتعفف عن لفظة ابن راهويه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. خداج معنى ناقصة، غير تمام غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنما نكون وراء الإمام. نعم أحسنت، إن نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، يعني أنا أصلي مأموم ماذا أصنع؟ هل أقرأ؟ قال: نعم اقرأها حتى ولو تقرأ بها في نفسك، يعني معناه أن أقل تقدير أنك تسمع نفسك، لأن لابد للقارئ أن يسمع نفسه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. إذن أبو هريرة استدل بحديث آخر على وجوبها، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلما سماها الصلاة دل على ركنية قراءة الفاتحة. ولعبدي ما سأل، وهذا حقيقة حديث عظيم جدا يدل على عظم الصلاة. فهنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لعبدي ما سأل، اعتبارا النصف الأول لله والنصف الثاني فيه دعاء العبد لربه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، باعتبار أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي باعتبار أن الثناء هو تكرار الحمد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا فيه عهد ضمني أن الإنسان يعبد الله تعالى العبادة التي شرعها الله، وأنه يتوكل على الله تعالى حق التوكل، وأنه يعتمد عليه لأن الله بيده ملك السماوات والأرض وإليه يرجع إليه كل شيء ومنتهى كل شيء لله. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه، يعني سألته عنه فحدثني بهذا الحديث. نعم يعني منها اقرأ بها وأسمع نفسك، هذا المقصود بذلك، وليس معنى اقرأها بقلبك، القراءة بالقلب فقط لا تجزئ، لا بد من تحريك الشفتين واللسان. ولكن تجد أربع سور تسمى القواقل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق. هذه الأربع سور معناه أن ما هو القول؟ القول هو خروج الهواء وإعمال اللسان والشفتين. فربنا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال ابن عباس قال عليكم السلام قال هو أن يسمع نفسه، فأقل الإسرار أن يسمع نفسه وأقل الجهر أن يسمع من بجانبه. فإذا كان من بجانبه لا يسمع فهو قد كأنه قد قرأها في نفسه فلا بد من قراءتها. فهذا الرجل يعني يقول أنا كيف أصلي خلف الإمام، كيف أقرأ والإمام يقرأ؟ قال اقرأ بها بنفسك، يعني أسمع بها نفسك. إذن سميت سورة الفاتحة بأم القرآن لأنها فاتحته، كما سميت مكة بأم القرى لأنها أصله. نعم. ومعنى مجدني عبدي أي عظمني عبدي. حدثني قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن، يعني فهي خلاج، والخلاج قلنا هو النقصان. نعم. بمثل حديث سفيان اللي هو دخل على عبد الرحمن بن العلاء وهو مريض. نعم. بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، معناه أن هذا الخبر يسمى بالحديث القدسي. حدثني أحمد بن جعفر المعقري، والمعقري بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن، نسأل الله أن يدفع البلاء عن اليمن وأهلها. قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديث أي مثل الحديث السابق. إذن الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة وأنه لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وخلاف الحنفية في هذا خلاف مرجوح. وأما قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالمراد بالصلاة هنا الفاتحة، وقد سميت بذلك لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنن: الحج عرفة. ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء: والمراد قسمتها، يعني قسم من حيث المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء وتفويضا لله، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. وفيه تأديب أن الإنسان حينما يدعو ربه يأتي بالعمل، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن، يعني فرجع الأولى والثانية، فقط اقتصر على الفاتحة، إن لم أزد على أم القرآن، فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وهذا مما يعني يجعل اسم سورة الفاتحة الكافية والوافية، هكذا سماها عبد الله ابن عباس، فهي تكفي عن غيرها ولا يفي غيرها بها. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. إذن هنا أبو هريرة يدل على فقهه وعلى إمامته، وأنه كان يؤم الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أكابر الصحابة وأكابر التابعين. يعني الرفع صلاة الجهرية لا يسمعون، والثالثة في الثالثة من المغرب، والرابعة والثالثة والرابعة من العشاء أيضا ليس فيه ما يسمع، معناه أن صلاتهم هي على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. فيه دليل على وجوب الفاتحة، وأنه لا يجزئ غيرها أبدا. ثانيا: فيه استحباب السورة بعدها، وهذا أمر مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. وأيضا من الفوائد المهمة يعني أن الإنسان يأتي بهذه بطريقة ترتيب المصحف، وأن الأولى بالإنسان يجعل الركعة الأولى في القراءة أطول من الركعة الثانية في القراءة. وهذه سورة فاتحة تستحب أيضا في يعني تستحب في النافلة، يعني ما يقرأ بعد سورة الفاتحة، ولكنها لا تستحب في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. نعم. ثم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. هذا فيه دلالة على القاء التحية في المساجد وأنه مشروع، وأن الإنسان لا يرفع به صوته كثيرا حتى لا يؤثر على قارئ أو على مصلّم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والإنسان لا بد أن يعلم الجاهل ويعلمه برفق وبلين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المخطئ في صلاته مرارا. يقول: حتى فعل ذلك ثلاث مرات، أي ثلاث مرات يذهب يصلي ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. هذا من اعتراف أنه لا يحسن إلا هذا الشيء، لم يجادل ولم يعاند، علمني. وهكذا الإنسان ينبغي أن يطلب من الآخرين أن يعلموه. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فيبدأ الإنسان صلاته بالتكبير، لأن التكبير هو شعار الصلاة، وأن الإنسان يقبل إلى ربه ويدع الدنيا وراء ظهره. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا يعني المجمل هنا قد جاء بيانه بأنه سورة الفاتحة. ثم ارجع، وهو هذا مما تيسر وسهل حفظه على جميع الناس. ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. ثم قال المسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فيه زيادة وهو ما يتعلق بالوضوء، أن الإنسان يسبغه أي يأتي به كاملا، والإتيان به كاملا ينبغي أن لا يبذر فيه. ثم استقبل القبلة فكبر، أمره باستقبال القبلة ثم يكبر حتى يقبل الإنسان إقبالا كاملا لربه ومولاه. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. لا يجهر، لأنه إذا جهر معناها قد آذى من حوله وقد آذى الإمام، والإنسان منهي عن التأذية. حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوام وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري. قال سعيد هو سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوام عليكم السلام ورحمة الله عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، هذا شكر من الراوي، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى. معناه أن هذا الصحابي قد رفع صوته وقد أثر على من بجانبه ومن أمامه ومن خلفه، حيث حتى أثر على الإمام. فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير، يعني ما قصدت التشويش أو الأذية ولا قصدت الخير، هذا من باب الاعتذار بطريقة مؤدبة. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. خالجني يعني فيه أي نازعنيها، وفيه الإنكار في جهره في ذلك أو رفع الصوت بحيث أسمع غيرهم، وفيه هذا من حيثه إثبات السورة من سور القرآن بعد سورة الفاتحة. فأنكر عليه رفع الصوت لأن فيه أذية الآخرين، والإنسان يحرص في هذه الدنيا أن لا يؤثر على الآخرين ولا يؤذيهم، ولكن لا يوسوس له الشيطان أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أذية، بل على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بطريقة لا يؤذي فيها الآخرين. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. طبعا من المسائل التي قتلت بحثا قديما وحديثا مسألة الجهر بالبسملة، والخطيب البغدادي ألف جزءا حديثيا في هذا، وقبله الدارقطني ألف جزءا حديثيا، لكن زيلعي في نصب الراية تولى مجادلة الخطيب البغدادي والرد عليه في نصب الراية. أما الدارقطني فلما ألف الجزء سئل في مصر هل يصح في ذلك حديث؟ قال لا يصح في هذا حديث. فإذا الجهر فيه، الجهر بالبسملة لا يصح، وأن الإنسان يبسمل يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه، وكذلك الإمام يسمع نفسه ثم يجهر به الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، هذا نفسه غندر لكن هو مسلم يأتي كيف نطق ابن المثنى. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الراجح عدم الجهر بهذا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود، وأبو داود الطيالسي، وكما أننا نعلم أن أوثق الناس في شعبة محمد بن جعفر غندر، فكذلك أبو داود الطيالسي من أحفظ الناس في شعبة ابن الحجاج بن ورد العتكي الواسطي أبو بسطام. إذن أبو داود يقول حدثنا شعبة في هذا الإسناد أي في هذا الحديث عينه، وزاد أي شعبة أي أبو داود قال شعبة. فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. فنحن نعلم بأن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري المتوفى في هيت عام 1710 المحدث الكبير والمفسر الجليل قد كان مدلسا، وأن المدلس إذا روى بالعنعنة فإن خبره لا يقبل، وإذا صرح بالسماع فإن خبره يقبل. فشعبة بن الحجاج لا يحمل عن شيوخه المدلسين إلا ما كان لهم مسموعا من شيوخهم، وقد نص على ذلك في قتادة وفي الأعمش وفي أبي إسحاق السبيعي. وهنا يقول فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه، أي نحن سألنا أنسا فأجابنا بهذا الخبر. إذن هذا خبر صحيح ويدل على عدم الجهر بالبسملة. ولكن إذا صلينا خلف إمام وجدناه يجهر بالبسملة فلا ننكر عليه وصلاته صحيحة. حدثنا محمد بن بهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هكذا رواه مسلم بن الحجاج، وهذا الدعاء باستفتاح الصلاة، وأحسن من جمع الاستفتاحات وشرحها وبين ما يتعلق بها ابن القيم في زاد المعاد، وذكر عدد منها وشرحها ورجح هذا دعاء الاستفتاح، وذكر 10 من الوجوه في ترجيحهم. والصواب أن الإنسان لا يقتصر على واحد منها، بل يأتي بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر شيء صح عنه اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. نعم. فيأتي به الإنسان. طبعا هذا السند فيه انقطاع، والخبر قد جاء موصولا في غيره، لأن عبد بن أبي لبابة لم يسمع من عمر لكن قد جاء موصولا في غيره. نعم. وهذا الدعاء عظيم، سبحانك اللهم، أي أنزه الله عما لا يليق به. فسيد اليهود قد وصف الله بأن له ولد، وسيد النصارى قد وصفوه أيضا بأن له الزوجة، ومشركو العرب وصفوا بأن البنات له. فأنت لما تقول سبحانك اللهم أي أنزهك عما لا يليق بك، اللهم معناه يا الله، وبحمدك يعني أنزهك حال كوني أحمدك حمدا يليق بك. والحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ومعنى تبارك اسمك أي تعاظم خيرك وبركتك. وأيضا الإنسان إذا ذكر اسم الله فما ذكر اسم الله على شيء إلا باركه، وما ذكر على قليل إلا كثره، وربنا قال تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. وتعالى جدك أي يعني عظمتك، فعظمة ربنا جل جلاله أعظم العظمة، ولا إله غيرك، هذا فيه إثبات الوحدانية لله تعالى. قالوا عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، أي يستفتحون بالحمد لله رب العالمين غير جهر بالبسملة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براء، هناك من قال بهذا واستدلوا بهذا الحديث. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، وهذا السلطان كما قيل سلطان النوم سلطان على السلطان، فربنا جل جلاله يعني يبين لعباده حاجتهم إلى النوم، وهذا فيها حكمة من الحكمة أننا لا نتعلق بالمخلوقين تعلقا فوق يعني فوق الشيء الذي حده الله لنا. فسيد الإنسان يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى التخلص من الفضلات التي في جسمه. إذ أغفى إغفاء أي نام نومة يسيرة ثم رفع رأسه مبتسما باعتبار أن رؤيا الأنبياء وحي، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فهنا لما قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قد ذكر بعض أهل العلم على أن البسملة هي آية من كل سورة، فلما تكون آية من كل سورة دل على أنها آية من سورة الفاتحة. طب هكذا استدل أهل العلم، فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فيقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. طبعا هذا الحديث يفسره الحديث الآتي، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر سلام ورحمة الله وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. إذن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذا له ميزابان يصب في الحوض يشرب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، والذي يعد الشراب من هذا الماء هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حيث رقم 7450 7449 مرة معنا قبل أسبوع. وأيضا هو الخير الكثير، وأن من الخير الكثير هذا النهر، فلا منافاة. لما ترجع إلى تفسير سورة الكوثر تجد في تفسير الكوثر قولان: الخير الكثير والنهر، ومنهم من قال الحوض. وهذه الأقوال ثلاثتها هي غير متمانعة، فهو خير كثير أعطاه الله لنبيه، ومن هذا الخير الكثير النهر، وهذا النهر أيضا يصب في أرض المحشر. فإذا البسملة في أوائل السورة من القرآن هكذا استدل به بعض أهل العلم أخذا بهذه السورة، واستدلوا أيضا على جواز النوم في المسجد باعتبار أنه قد أخفى إخفاءة، وفيه جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه باعتبار أنه أخفى بين يديهم، فيه إثبات الحوض وأن الإيمان به واجب، وأيضا سيذكره مسلم وسيمر عندنا. نتوقف قليلا ثم نكمل بعد 10 دقائق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.